طيب خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس إن كنكرات هيكا قرآن سورة النمل آية شنتمي سجل الرجال كبا نهندا والرب وعبد الرب وحتى ربنا هاتا يسود درس إن كنكاني تنجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. كنا شورا نجل كما هاي تكنا كلي تللي درسي دبرتي سرتي فلنة إسرتي دابني وان وان نسي بودا كني إسيدان ولتي دا كبوف تدي بني جواسيتي هاي ثوت دبرتي كيسرتي ربين إسس أنبياء دا نوفيمت وان إنسان نبيوتا أخدي بسنيلة ربين إيغنوهي مبودا إرغم إساتي مال جدان. قل الحمد لله، الحمد لله جد جدان فارون كربي تجد جدان كانني ربين سيغو دي كان الرتي وان ربين سيدأجي سيسي كان الرتي أنبيوتا فتمسي وان رئيسان أزاغو دي كان خلاكا قدي وان ربين سيهمي كان انسيقم مجيس إسان اللي ويت إسان جرنسان أمتسان الرحلاء فقده إسان نجابة سيكا قم مجيس كان إسا كان أدرت شكري قدي جران شكري قدي قدوان ما افتهي وان مررت أكا شكري دان جالكا بانجيجا وان أتي أتي تدي مكانا تلي أكا مقدمات جنال رمان وان أتي أتي تدي مكانا ربين صفات أدى أتي تدبتت صفات إسان بيكان كغبر من سحق قد أتو إسا أكنا تججو كنا هدو صفات أسي كيسات الدام باسي وان الرادب باتي أنا أفججا آياني وان أفو والاتحداتات إيقا كسجي ربودا وسلام على عباد الذين اصطفى أما اللي أكنا نجيرني قبروت إسا إردت هاجرات جدي قبروت ربي إردت الذين اصطفى كربين إسان فيلي خلقي إسا إرور ربين إسان فيلي سن إردت هاجرات جدي جدي كان خليسة تفصيل سارة دبن نجرة مرتو الذين اصطفان كوني إير نجنان أنبيوت جرام اللي هيكم أمة محمد عمومة جرام اللي هيكم أكو مثلا صحابة رسولات اللي جرام هيكم جيك صحابة رسولات جدو كوني عبد الله بن عباس وات اللي اركفاما مرتو آياني عمومة آياني عميد ما لي في أنبيوت اللي ربي نسان في اللي جيكا نوهيمي ورفي لمودا الذين اصطفاهم الله أمة محمد اللي خير أمة جديني ربي انفلي كل اللي دليل مقبا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي الرجالة ججو اللي نوفيمي خير القرون قرن ججو تهديث كيسات اللي إرانو همامي كالمين صحابة اللي همامي ججو الذين اصطفى ججو كندوبة ور ربي إسان فلي كانهم درتو دبتمو والبيقون قفو كانهم مررتو دبتمو نكم عموم آيات هاتي تليفني كانهم مررتو دبتمو وان والبيقون قفو ججو دوبة إذا كان دبت بودا ردي أمة ربي تكفره ور معجزات أنبيوت اللي دقوم سودي دي ربي هلاك إسان قول إسان الرتي شبها إسان أوليقات أوفن هند ربي الرتي دي بيسا ما لو يتجرهم الله خير عما يشركون الله هفلفن إيرتون كوني استفهام الرتي كجيلتا الله خير سيلا قبرما حقا سنت إرج آلمو أما يشركون موان إسان ربي تواهي لقداني قبران كان تجالا كم تجالا كإسان قبران كان مو خالق الأرض والسماوات كان تجالا جيتا ويتكان مال جواب نمالتها الله خير جيتا رب ماتو جالا جيتا هن جالا جيتا كان واني ولدت سلافة كيسانيفون جيرتو وان إسان قبران كان كيسا تجال ميني ويتون جيرو كوني ورى جلناتي ورى خيري داتيمتي ويتكنته أكاتما خصمي ولين قبواني تمحاسو جيجو نما اتحاسو تتوكو ولين أنا في إسن كهكار جيرو رب ماتو بيفاجد أنين وصوما هكار جير جيجا وفي بيكا دليل أسو هركاكبا قرآن الرا حديث الرسو دليل هركاكبا خصمي فيكي ولين ويتحاسو يتو أنا في سكين سا توكو تهكار جيرا كهكار جيرو سر ربي تو بيفاجد أنا مقفة تهكار جيرا وجدتين نمني مناقشا كيساتي سر رافورة تجيجا كان أفجتها أكمل سالة سنيتي كن الليل وان سلا قرنا وان سان قبران كان كيسة خيرية وهي تنجرت إيه خيرية وهي تنجرات ما لريا كان جتشون كوني التنزل مع الخصمي جتشون خصمي ولين قبوني تمها سو جتشون كان أفو إيه سان إمال جدا أما خلق السماوات والأرض جتشون كان كيسة كوني معنا بليت جران أمين أسيتون أمين مين كيسة وان جتشون أم من خلق جتشون أسلين سي مونا مسمي اومت الرجال جتشون بل من خلق السماوات والأرض انتقال سنرى مال والجناك من ون والجناك بوهي تنجرت بل من خلق السماوات والأرض دقا نما إسا سمي اومسنت إسا سميتا اومسنت كدجيل اومسنت الرجال ريجا إسا تو الرجال وانزل لكم من السماء ماء سمي إرى كبشان سنيف بوسي فأنبتنا به بشان سنين كمغر سنجر أدوبة حدائق الدولة كمغر سنجر الدولة هدو ذات بهجة صاحب بريدة كتاتي أكام بريدة كتاتي أي حسن وجمال ذات بهجة جتون أي ذات حسن وجمال أكام بريدة الدولة أكام بريدة مكا قراجة درارا نساء مال فقات جتون وأنزل خلق السماوات وأنزل جده إيغساني أنبتنا جتوكنا غائب الرا أسديبسي ربين أنبتنا جتوكنا متكلمة ديبسوكنا أفانا رباك يستي التفات جانين التفات جتون ختام أصغر تقوهات ومو أصغر نام فقو الرهات وان متكلمة كإتحاس ويتوتي أسديبسو تكا أصغر كأسين إتحاس واجرتو سنبتا كدبرسو جتو التفاني التفان نكون سبب ويتيب تهاجراني مالي في ويتجران أسيبتي إنباتا كان ربي مالي في إركسي ويتجران خلق سماوات آتي في دجيل اسم قوفا كبرار سمي أوم دنده سمر اللي روب روب سون دنده تنسيس وال لفر به كان رزق لفر به كان تكاه مك لفر به kanyatam kafire ni sanyatam kafire ni sanyatam kanandam ni sa adda adda gari kamata ni sa to nyatam urge fata qofa ga ittifayadatan ni'ma adda adda ka kabu garin ka dawa kabu garin ka summi kabu kuni marti kazati isabare du kasummi ni sanama ajesu me qatam kana hunda nutu dalagejechu irati tansi sa godu da jan fitir kisur rabbi kuni mubasharatan fitir kisun kun ana male ka akas dalagun jiru akas tibeka jechu himuda wan gafa asumatu umejenne ala si achi irkifnu sanirra kanatu akwa kanatu irrajajjaba jechu anumatu umejechu kanatu irrajajjaba bifti isa addadatahe dandamme nisatis addadatahe bu'an isalle addadatahe ka ittifayadattan kana kabaredum tisa mal fakkatu kana hundanatu umejecha إيه كان جري بودا مال جلان ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إسي ور ربي أجبتي كقبرتني في كقبرم تنكون اللين إسني فنتان جتون دنديتين قبدا أن تنبتوا شجرها موك إسيسا مغرسو الرتي دنديتين قبدا جتا موك إسيسا مغرسو هندن ديتان سنين كون أإله ما الله قبر ما براتو ربي هكاكا نوجي انجرا كيس ولي نؤمي كيف ولي مغرس انجروا جتشو بل أنتم قوم بل هم قوم يعدلون لغا جرين سن ور ربي أجتت وان قبران قرة سن ور شريك ربيت قرن سن قوم يعدلون أمت ربيت وان براب التأسان يعدلون به غيره ور وان برا ربيت التأس ربي ولي وان برا قبر والله للراجتش كنافو ربي تقول جمالي أكسن كدالغون جيرو ماري قدرة إساء وان وفي دالغو همو كان ربين قدرة إساء كان نويمس قدرة إساء كان نويمس مالي في وان نمي دان ديتي تنقم لكم مرتي سنبت عن سي مال جدا أمن جعل الأرض قرارا مونما أرضي تنسيني قدت الرجالة جتا تكاهو إنو كأرضي تنسيني قدت من جعل لكم الأرض قرارا دچيتنا أكا إردت قد آبتني إردت جراتن كايسينين هنسوچوني كأفر رايسينين هرقفني كايسيني فقود إنو وجعل خلالها أنهارا جدو إسيدا لقوان هدو كايسيني فياسي إنو كإرادويدا كإتدكتا كهوري أباختا وجعل لها رواسية إسيدا فأمو غارين قردا إسيقد آبو كايسي فقود إنو وجعل بين البحرين حاجزا جدو بحر لماني تتي جردو كقول إهو إنو كحاجزا وان إس أدان توق إس مالحة هيفي إس سوقدة هيفي كراوة إس مئاوة تهيسان كأدان توقي أك إني والهنسين إسنيف قول إنو أي لهم الله قبر ما براتو ربي براتو ربي حقاك نولي انجرمو مال الراهي كقبر من سهك قرة نيسان قبر رجلتنيس بل أكثرهم لا يعلمون حدو نساني وما تكاهم بيه كان جدا واللال الراوان كان دالك أمالي واللال ربي واهلا قملت واهلا قد أمالي وصوك وابيك أن تاتي ربي سنت واهلا قد أنججو وصوك وابيك أن ربي تواهلا قدون همال مالي في صفات ربوبي يما إراه وما تكاهم قبنججو معبوداني ربي أجت قبر من كوني وَرَبِّ أَجْتِكَ بَرَمُهُنُ صِفَاتَ سِلَى خَالِقُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ قَبُرَّ هُمَتَكَّ هُمْ قَبَنْ جَجُّ سَبِّينَ بَقِدُّتِّ عِبَادَ رَبِّ أَجْتِكَ وَرَرَ وَقَبَّرُ خَنَا هَمُكَ قَبَّرُ هَرَقَا قَبَّرُ هَوَانْ بِرَاتُ قَبَّرُ وَرَبِّ أَجْتِكَ وَقَبَّرُ خَنَا وَإِرَّتِ دَيْبِسُ أَوَّلَ وَنِّ رَبِّ دُبَّتُهُ غَالِبَتِّ سَمِيفِ دَجِّئُومُ سميهي دكيومو مالي وان قد هجنا جهوكانا سمي هجنا جيت تكأو مكوني إن دكيت أنا كإسني بل لسه إرد إسنجرا أشيس إن وان سلايسان إنكارن سان هون دكانو تدبيسا إني وان هجنا جهوكانا لبا مرة أرجم سودان ده كإسني كسارس كي هجنا جهو إسني فبان سودان ده isini kan asirra dabamsiise isin deebisuulle isini dabamarra isin argamsiise kana dabamsiisuulle eega dabamtan booda isin deebisuulle martinu isa biratti walmaqeta jecha martinu isa biratti walmaqeta maaliif irra hedduun warri duraan dabrelleen warri zamana rasuulaa keessa jiranilleen baatii inkaaran kaafamiinsa ni waaqata marti isaaniitu ni didan كوني أدوار دبريت يعني كنا رأي كسم جرب دافتان لفودا في جلها مالي في إنسان هو مر إيجان وفي أرجن كان الرتي جباب سنيت والنساتير الأولين نجرانيف ما أدوار دوري إنسان جرانيف تكانا ما دوئي قال إن أجر رجتش ما الدنيا تنا الرتي قال أربعة كتير قال أنا سيميت بقى كتير قال أنقاف كوني لين دبري كيامان دابتة الدنيا ثم مرت إيشي كرا قالته نظام إيشي كرا نجاي عندي مكمل مرت دي جامي gafsan du binduhun gafsan gafa du bingal tefina manna wajara mu amanu nintaw gafsan ma ngoruf aman tin gafsani kuma bo aisha nin kabo yucu kana fo rabbin warri akkana ha sau kun so ka gadilalu taate sila kama gorfamu walakin wan tahibal aktharuhum la ya'lamu irhiddu isani huma be kan je huma takkan be kan wanni kun wan goda le be kan akkuma sana mas aqiba wan nuti ha so nu kana hagan hamtu je tulle be kan je cha أما يجيب المضطر إذا دعاه إذا أكمل ركة سنيف كأواته إن جاء إن كأوات أما يجيب إن ما كأوات المضطر جتون هجم سيفما كدان كمل ركة اتقلت هجم سيفا مثلا كإسا فأوات إن إذا دعاه يو إسا تئيته يو إسا وامت يو إسا كرت كإسا فأوات إن ويكشف السوء همتو إسا اتقلت سن كإراكاس كإرافو كإراساق هو إن ويجعلكم خلفاء الأرض ورد تيتنا كيستي ويتكون دبركم بكبو والهريتم قاف درابا كيسان آدم بي الرؤومني إيقساني هذا أبا مرة إسن أرغم فيهني كويتكون جيل لكون دبركم بكبو دالون لكون دبرد دالون لكون بكبو كغوني كانا إنو كباك كانت والي الرأب كإسن بكبوتا إسن قدي إسن هرسيسي إسن هدوميسي جد أكوني إنو جد أيلاهما الله ربي براتو ربي حقاك نوالي انجرا gabbarama biratu gabbarama haka kana wali injira qalilan ma tadhakkarun gorfamun ke sawati qati jeda homate ko ni singorfam tanjecha homan gorfam necha manan homata kawan ni singorfam tan injiru ju silanam ni kana gadilale ar anta na ilman deedama soddama hore kudan kudashan hore jedu kana ufi umate ufi godate daraja matak ka qoda to qirra qaba be komsarra gafa inna cita e hubeka gafa garan kun ta e beka inna lembe ku shin len imbe e go mata yar gamale do barabbi akana dalage akana ti ilmu ate akana ti jalatu kana sirra base kan ra kan base akakayu ra base kun len de me wal hore kakati de cike setti isin hormatan la isin gute kuni rabbi diratu rabbi kana walina kanati umimo akana man argamtan so gadilalta ni sila kama gorfamtan yechu walakin huma ngorfamne wan kana njecha gadilalta ni amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri enno kara isin qajel chamas dukkana dirre ke sawitayatani tifi wal bahri tawita baharke tifiyatani ke sattille enno kara isin qajel cha halkan ille dukkana namni madeema barri ke sallen deeman dirre ke sala fabishan in qalne ke salleni deeman bahra ke salleni deeman kaguya hu garana deema isan bey wan samin gara maram bahri masana tigadi jettu kana mati fakkas kana mo kana mi tor bahra ke sadeen do boy tasan garana tumir gagarana tubi tajette malin deemta kana ke sattille rabbi numa isin kajel tejeda urji mallato na magode wan bira ifa jihadim tu adu jihadim tu ji jihadim urji gar isin deemtu kana nama gar siise garri kuni baha garri kuni sen sagarri kun gara deema je rujechu kana ambe kan en je daka kana tikana isini gode wa may yursilu riyaha kakillen sa isini gadidi se ho en je abushran hala gamachuta ten baina de rahmatihi roba sadur wa tarawnu du roba durak illen si du feb rek illensi roba khanisatu ofa oftero basan isini fidde wita killensi du firomnu nu du fejettani ka isin dura gammaddan san enno to kasit isini ofe isini gammachise roba san illa isini fidde isini robsisi a ilahumma allah gabbara ma biratu rabbi kana wali injira ta'ala allah amma yushrikun وقدتي الان جل ربي قل قل الله وان اتواه لا قد ان كان روا مشركتون يسدر كان ربي قل قل الله جل جبر من سحق قد تودا بوا اكنا غوردا كان نما غدو دندهو قد جاء كاتسلا جبر من سحق قد تودا وان اكنا كان بوا اكنا كان نما غدو دندهو قد يوك كان دند نتاته ماليتو هما كتنجرتو يجي yoka sintahin kuma takka ke sanjirta duba yana da batan jirtuka kullu ni fi akkanatti nabe kanatti amana jacca akkanatti nabe ga natti amana amma yabda'ul khalqa enu jada ka uma san jal qabe ga fadura ka uma jal qabe hagar ati tille ful dura tille akati sin horsi sa jiru kuni enu jada ka uma jal qabe في الارحام قدامتها كي ستي اوما كجلقه مرحلة بعد مرحلة طبقا عن طبق صدركا كان الرا كان الدبرسي صدركا نطفا الرا قرع لقاتت عرقا الرا قرع مضغا تت مضغا الرا قرع روحين اتفوفمتين ما تهوداتت اين نطبتنت دائمة هي اتشرا به دائم لبدته دردرومي اتشرا من قدوته جتشوكنا kagaf dura akkanatti jalqabe isin argamsiise isin uume kuni eenu jedha uuma kana ka jalqabe eenu jedha achi tarkaan fati gaama jalqabu maafi akhira dubbate summa yu'iduhu eegana ka isa deebu sulleen eenu yu'iduhun kun ee sare dhalatee duniyaa tanarratti jiraate asirraa du'ee gaafa qiyaamaa kaafaminsa jechuu ba'asi kaafaminsa isaan inkaarantanitti achi tarkaan fati كغاف درا غاف جن هما تكن ته لم يكن شيئا مذكورا وان دبت ما غاف جن انتهن الا كتن ارغم سي تينو ايغ ارغمتني اسرتي جراتني والهرتني عمري ديرا جراتني اسرا دوتني جتني لي بودا كاسه كولتي سين قبي سين دي بيسو اينو جل ومن يرزقكم من السماء والارض جدو كان لما نتي جدو كافمي جدو اوماماتي في جدو كافمين سا كانتري وانغود جدو كانت دبرين عمري جدو جدو كانت دبرين حق الفت اي غراتا اولي رزق ربي تتهج ما رزق ربي ناتي اجي كيسه ربي نك او في بيكو نسنيا اجي سي سجراتي غافتي غرا هادا تيغدي بو الي هادا فبا سلا في زيتما ولين بدني قباتني فدبن تلي اكستي يسغدسن غاف او في دلغتو دندهي سچو دندهي لي سچو اي تو ربي نساكني وفي فو دنيا قدتي ان اللي نبا وراتو تهي المال اللي هوري دنيا تنكيس الجراتي قاف كاني بيئة الرادفر اتشرا كافمين سلوفا جدو كان لما نتي واني كوني مرتري رزق تهجما ميري كاناف اولا في آخرة دبتي جنة وان جدو كان اللي ندبتي ومن يرزقكم من السماء والأرض اينو تو اسين صورة سمرا روبا اسيني بوسي والأرض تتشرا مدان اسيني مغرسي اينو تو اسين ياتي سجدا enu sinyaachi saaturi rooba kana enu dandahee isinii roob saaturi kakkanot isinii roobe wanni marti isinii magarteen kan dachii tana keessa inni itti roobe osoo inni lafa tana ol deebisuu baate waan atachi facaafte osoo sii magarsuu baate muka lafa jiru kana osoo inni lafa marguu baate bareedaan ka kun dheedhii nyaatamee kun urgeeffatanii kun maali jennee reefu dabarsine kun marti dandeettii rabbiitiin lafaa bahe malee بيكم سيساتي لها به ملك أكنا بهيمتي أإلههم الله قبر ما برد ككنا دلق جرا قبر ما دقا كنا أولين أشتي ما جر عن دوبا قل هاتوا برهانكم ميرا قاك السنفدا قاور كنا أشتي ربي أشتي ووروانو قل أجر جتا مال إسني قل ميرا قاد آباس ربي يكون أكنا دلقا لابا مرانا مارغم سيسا nyaachise rizqi samirra nama rooba dachidarra nama magarsa qul haatu burhaanakum jedhiyya ergamaa kenna haatu burhaanakum ragaa keessan fidaa jedhiin ragaa keessan as kennaa jedhiimme waan gabbartan kana irratti waan nu godhan jettan sila waan nu godhan yoo gabbaruu dhabnillee jettan mee waan isinii godhanii fi waan isin godhanillee mee as qabaaka fidaa ragaa in kuntum saadiqiin yoo kadhugaa dubbattan taata waan nu godhanii san keessatti jecha يوكان اسينو فيا تاني كجيبا وان نسان اسيني قد اوهي تنجرت جاك وان نسان هن دورفة اوهي تنجرت اسانو اوما مودا اسانو رزق ربي سان اتهجماني اسانو رزق ربي سان اتهجماني كنافو وان نسان اسيني قد ان تكا اللي ننجرت رقان اسين فد اوهي اللي ننجرت قرم ربي كيساني دي بي اجتو معنا قل جدي يا إرغماكين لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هم بيكو جدي لا يعلم من في السماوات والأرض والرسمي كيساك أكا ملائكة اللي مبيكو جدي والأرض وردتي كيساك أكا نمال اللي مبيكو جدي الغيب وان بيكم سيسان مرة فقاتك أنا تبقوا اللي مبيكو جدي إلا الله قبر ماهك أسمى لي ستوك جمالي وان سمي كيس سجيرو هند ملائكة تهينا وان براتو تهينا كانوا تنفيما مي في كانون همامين هند وان دكي كيسا كانوا تبينو في كانوا تنبين هند كوني مرسنو وان بكم سيسا نمر رافقاتي توك جنون بيخان جدا إلا الله ربي توك جمالي اسم توك جتو بيخان غيبي وان بكم سيسان مرة خغاتي اسمتو قوشتو بيكا ربين وان تهي دبر الليني بيكا وان اما كيس جرو الليني بيكا وان فول دورت تهودهم الليني بيكا وان هنتهين اللي اصوك تهوتاتي اكن نتهوني بيكا وان هنتهين اصوك تهوتاتي اكن نتهوني بيكا جو لغان سامالي جنة دليل سامة دورة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا هندي فمن روي ربنا كنا كما جرى سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ورن ديبس هاجر وكوني اوسوك ديبه نتاتي لعادوا لما نهوا عنه وان الرادو كما سنة ثم ديب فمن جدا ويتكنا مارة وما لم يكن لو كان كيف يكون وان انتهين الله وان ما انتن ارجمين الله وسوك ارجم تتاتي اكمت تاتي سي ربي النبي خليت ربي النبي كنافو بكم سوهيت قبدني وما اوتيت من العلم الا قليلا واتقوا ملين كنم نجد واتقوا ملين كنم بكم سكم ربي كنادي بكم سوا هند تمرسي اتقوا فقد دوله بكم لا تخفى عليه خافية لقدتن تكفي سجلا لقد يعلم السر وأخفى وأنا تلويسي تتكتنر لقدت لك بيكو قد أحاط بكل شيء علما كبيكم سيساوى هند التمرسي وأن إجانة أرقيتو في كاتن أرقين اللي كسر فبوتي في كسبير جرول اللي هندك بيكو رب ما تكتنيك وما يشعرون أيان يبعثون والروان ربي أجبت وأقبر سنيفي والري قبر مسون اللين ما يشعرون إن بيك أنجل ربي أيان يبعثون يوم كافمناهم بيك أنجل يوم كافمنا جمعهم بيك نقطة ما تكتي تناهم بيك تبراوان نمر أجفا قاتل بيك وليسي تكتي ما كافمين ساتناهم بيك أنجل ربي تناني ساني دي بسولاف أبطل في أبا هماتي في اللي جزاق الكولاف يوم إسان كاسي جزاء إساني فقل شوان دنيا كيسة إسان دلقان جد شوكنا قاف كان كافة منين بيخان جد دوب غيبين وان بيكم سيسان مرة فقاتي جدني غيبي ربي تقول شمالي نمون بيكو جدني أنبيان والربين اتبعي سيسيني بيخان ربين غيبي سائر رد أبا فدير رد ملسو ما الملئ إلا من ارتضى من رسول إرقوت إسائر را أبا فدير رد حق فدثنو بيشيسا وان غيبيته أنبيان ويتوان ماهمن رئيس التأمى غيبي سمي كيست اللي ملايكا لنهم بيتو دجي كيست ورجلو لن تقوشنون بيكو جن ما لكونوا أنبياء وان يامانون همني وان زمن الآخر نون همني أجي دبراني وان آخرانون همني جاتو يورو في مار ري ما الجنة سوار ربين بيسيسك أفا بيخان جاتو وار ربين بيسيك أفا بيخان مالي تربين بيسين تربين بيسي تقول دين جدين إسان اللي واني بيخان انجرتو إسان اللي واني را بيخان انجرتو طيب كهان اللي وان غري همني وان غرين إسان همانسون أكا إسان همانتهون هنجيرو جيتشو غافين جريو رياتيو ما الجنة أولا إسان ربين علمي لكاسيت نفيه كإسان علمي ميت أكاذيبا كجيبا ظني يوتاد إسافو رنها قسنو إسرافو رنك جمور كهانا وان شياطين مسترق السمع وري لقيتي أسي سمتي والبهي جنين حتى أجرى إسانتي غرى شياطين إساني سانتي دربتو وان إسان أجرى لغان تكتي رغاسة نتي كجيبة إبايت إداني ولين كجيبانتو كيسا رغاسة هي ملغاسة غاب كانت تقفى إلمي دامتي كون رأي إلمي يكينا نسان بيخانيمتي إلمي إساني بكن نمتين ليمتي لما تريقان إسان اتقهانيني تكتقان سن كيسا رغاسة هاتون كرمتها سلا حقيقة سنرى هتمتين جيجو أتي جلا هتمتين حتني وان سنغز ورى كهانا شاكينا كشاني سنكتي بيش سبوران غيبين علماني بكثبت قوداني كيسا بيكمان غيب مطلب يفي غيب نسبي جداني لما تقودا مجا غيب مطلب كجدامو ربي تقول كمالي نمو بيكون دندين كصفات ربي كي ناتي في وان سنتر الرو غيب النسبي فجانين وان زمن موسى كي ستي أرقامي أرآن تنا نسبة كي ناتي بحر أدان أوهي نمني كي سياؤون ربي نوهيم نسبة كي ناتي مالي غيبين بيكم سيسان الرافق وان تبيكو دندين نومي ولكن آياتان نوهي ممت دام النمالي غيبين أكا خيناتي والرقاف سن بشان أكزت رويسان كيس موسى وليا إساني فهو غيبي ده غيبين فرعون دوبان ديمي أكزت بشان تسيني في اللي غيبي ده غيبي ده كان مال جرانين غيب النسبة يعني نسبة كيرنتي غيبي ده بيكم سيسان الرافقات برنجر نسبة جرى برا جروت اتي مشاهدة إجمان أرغان جرى إجمان أرغان ويتكنا قول كلمان قوة ججب الدام بيخو أرباجسا غيب النسبة في غيبة مطلق يعني كادان قودن ما جلدوا بس نت عن سب بل الدارك علمهم في الآخرة انتبهوا هنا بل الدارك علمهم في الآخرة الدارك يجونكم كليسا ثني وزن النساء تفاعل يعني تفاعل غاف جن تفاعل تقالوا ده فكم تهو كبا تدارك جت تدارك تدارك تاينسون دالت ديبيت جنان دالين دالين كيستي إتغام قداني بلد دارك يجون كنا كسي بلوه دوبا معنى نساء تلاحق جيتون تلاحق علمهم بلد دارك علمهم في الآخرة الكلمة تفسرني إيه قوان كان بلد دارك علمهم في الآخرة جنان أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها كانت تفسر جرام ما كينا كون جواب مال قد لا جتا قد سلا بكم سيساني آخرت لقبه وآي آخراكنا بكم سيساني واللقبه تدارك علمهم تلاحق علمهم بكم سيساني كون كان رت إدامي بكم سيكون كان رت إدامي في هغا يقين آخرا بكم غياني لا هنجين بكم دندين بل هم في شك منها إسان سنسي سنرى برآكي سجراني برآكي سجراني يقين سي بيكون دن دين بل هم منها عمون لغا إنما إسان سنسي سنرى بل لما كي سجران ججا إجان اللي هما نرغن بصيرا إساني تين اللي هما بيكان جران ججا بصيران اللي كيسان اللي هما خوبتان جران هما خوبتان جران ويتخانا مار ري بيكم سي إسان اتقاه وهيتون جرو ججو بل الدارك علمهم في الآخرة في الآخرة كان الرفائم ثم أنا بائد تفسر امتقافة كان جنان بالآخرة ججو يو فائتنا أكما شنجر تكانت تئفنهو معنا صحيحة تها يو جنان أبو بكر الجزائرين فمعنا صحيحة إمتها جنان قافتن اللي ولكن معنا قافتن بل الدارك علمهم في الآخرة جتشون كراتين بران لي أدرك جتشو تنجر تي كراتي سنين ولدتك أبني بل أدرك علمهم في الآخرة بكم سيساني كن تلاحك ولك أدي ري دعاني دعا دران وان دران كجب سيسان كان أرغاني أزام لتلوفي أرغاني كافة منس أرغاني كان أرغاني علمين كن تدارك علمهم أي تلاحق علمهم بكم سيسانيك ولرد تلوفي ولرد تولمي تولمي آخرتي حقيقة بكني جراني لأنهم شاهدوها إجان أرغر وان إجان أرغاني إجان أرغاني بكني جراني ولكنه هنا لا ينفع ويتئنه ما نمانقون بكم سيقاف سنسان بكنسون يكين إسان بكنسون ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا جيتون دجرامي أبصرنا وسمعنا أبصرنا أرجينا جوان دوران كجيب سنسان أما مرا أرجينا جلان أرجينا قاف سنجران سن هل ينفعهم؟ ما ينفعهم قاف كان فين بكم وفي جرتي إلمي نساني وان إجاوان مروان كجيب سيسان أرجاني بكم سيساني آخرا كستي تلاحق علم ملم نساني واللقبي والجل ديميتي بيخو دندهني رقوم سن آخرتي آخرت رقوم سن رمان قوني في جيتشو قاف كان يوكا ستفسر قرو كتابا ندونا كومري فوقنا استفهام قدانيت بل هل الدارك علمهم في الآخرة بكم سيساني آخرت تلقبه نقبني يجا نقبني دليل لساني بل هم من بل هم في شك منها جيتش ما كان جان نقبني يجا جوان جنو بل هم في شك منها ما لدت نقبن هم تقب بكم سيساني قبل رتول ميفسون هم تسان قيسون دن ديني شك ما لجيتش هما وان اتقان حقيقة وهي تنقبني وقال الذين كفروا جئ ور ربك كفاره باث انكارك ست اذا كنا ترابا يبيتاني وآباؤنا abboonni keenna illee biyyee ta'anii jedhan ainaa lamukhrajuun sila nuti deebinee lammata ni kaafamna qabrii tanarraa ni baafamna لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل لقابا لما منيجي الرهن كافمتنين كافمتنين كان نوفي أبوني كأن اللي أما دراه إن هذا إلا أساطير الأولين ما هذا إلا أساطير الأولين كوني وأدو مور دراني أدو مور دراني تو كتب ميك هنو منامن أولي الرابوري كجيب هذا يمالي تكانا مدعيك إن أرقيني كوني أدو مور دوري كان أبوتا كأن اللي أكان مجدات راني نوين اللي أكان مجدات راني كوني مكان نوضي سنمالي كافا من سنجرو جلان وري باتي انكار ربي مال جلان دوبا قل جدي جائر كما كينا جان سيرو في الارض يا عدتي كيسا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بود ورى كراكي النبي بود ورى ببدا دا اكمت هلالا جدين اي كيف كان لكم بالعذاب لانكارهم البعثة كافا من سنكارو كناف ورى اسان روين hin kaafamta wayta jedhaniin hin kaafamnu jedhaniin san irratti warra isaan dhooyne kana deemaatii laalaamee biyya keessa warri dhawame ree tokko lamaa miti warri dhawame hundi naanna'uma shaami iraaqii maafi asiin jidduma yaman kanatti dhawame keessa yaa'aatii mee laalaa jedhiin ummata qureeshii katiitu kanaanillee walaa taxzan alayhim takka ammoo isaan irratti yaadde hin jedhan rabbiin isaan amanuu dhabuuf isaan si kijibsiisuudhaaf iyyaaddahin jedhaan walaa takun fii dayqin dhiphina keessatti hin tahin ammalle yaada jabaa keessatti hin tahin mimmaa yamkuruun waan isaan sitti maladhaan kanarraa yaada keessatti hin tahin dhiphina keessatti hin tahin maaliifi nusitiisa homaasi godhuu hin danda'an jecha homaasi godhuu hin danda'an tika keenna keessa jirta homaasi godhuu hin danda'anii sanii jecha homa takka illee waan isaan irraa sodaattuun qabduun sodaatiin jedhaan rabbiin subhaanahu wataala maari amanuu dhabuu isaaniitiif illee hin yaaddahin nuti jazaa isaanii deebi'a ati wanni sirra jiru itti geessuudha itti geessi akkuma san waana godhan jechuuf illee dhiphinna keessatti hin tahin homaasi godhuun danda'anii haga fedhana haasanii hin ajjeefna haa jedhanii biyyaa baafna haa jedhanii homa fedhanuu haa jedhanii homaasi godhuu hin danda'an jecha wayaquluuna mataa haadha alwacd ni jedhan ammas mataa haadha alwacdu baallamni kun yoomi jedhan sila baallamumaan hin kaafamtanii nutti odeessan kun takka azaabni rabbii isin dhawaan jedhanii nutti haasawan kun yoomuma jedhan in kuntum saadiqiin yoo ka dhugaa dubbattan taatan azaabummaan nutti haasawamu kun sila inni yoomuma azaabni isinit bu'a waan akkanti rabbiin isin dhaya rabbiin akkas isin godha kanuun jedhan kun yoomuma jedhan rabbiin maal jawaabeef kana qul jedhe yaa ergamaa keenna jehin عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلوه عسى أن يكون ردف لكم انتبهوا هنا عسى حقيقي جدينك وما برانك أبو جدين أن يكون ردف لكم تهون عذاب سنجر جر فتنيز عذاب سنجا فتنيز تهون إساء شكينك أبو جدين ردف لكم جدينك إسني في بياته radifa jechuun kuni maana lamatti fassarama radifa jechuun asiritti tabi'a walaxiqa jechuun waan tokko jala deemu waan tokkotti dhaqqabu waan tokkotti hordofu jechuun gaafa maana isaa ka asilii kanarratti radifa kana fassare radifa jechuun amma nama duubaan kaayatu illee radifa jedhamaanyi waan sanitti dhaqqabee duubaan jiraatuma isaatiif itti maxxanuu itti dhaqqabuu isaati ردف يكون كوني معنى تبعاتي عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون تهون إسا يكين جدين ردف لكم كإسنت آن جدشو كإسن تقب تهون يكين تبعكم جدشو معنى نساء تبعكم انتبهوا لامين تن قاف معنى إسا أصلي كان ردف السر ردفان كوني أصلي إسا تتي لامين ملي دبرا يتعدى بدون حرف حرف ملي دبرا قرس الى انه اتعانوا تبت دوبا ما الجنار ردف لكم جتون تبعكم ولحقكم جتون قافك انا لا متين تني كيسن جرت يجو لامتين تون زايدات هذه لامتين تون زايدات هذه ما أنا جبي سورة برفت ملأ زايدات هذه ما أنا مال جتو غافسن إسن تكبي جدين غرين وان إسن جرجر فتنيسون إسن تكبو يكين جدين كإسن تكبي تهون إسا يكين جدين غري وان إسن جرجر فتنيسوني سوني مالي غويا بدري تتي كتاوا ماني جان غويا بدري تتي لو ماني اكيد اجي فماني بوجي ماني تك اي فماني رجر انسان غري وان سان جرجر فتني كيسان دكبي تكار ديفا كان لا منكم بكم في تتي جرات ضم من معنا قربا او دنا او عجلا معنا كان اوف كيسا كباجان غاف اكستاتي لام بكم في جرتي غاف سان هرتي دان تعدي تاجان هرتي دان دربجان غاف سان ردف لكم اي قرب لكم اسني ديات دنا لكم عجل لكم اسني جرجر جتم اسني في ديات بعض الذي تستعجلون غريوان اسن اري فتني جرجر فتني زن ديات اما اسن دقا بجتم يوم سان دقا بيري غاف بدري سان دقا بجي انكوني تكيني قدان سان اتغالي وادينا تفكات كرا لكتم وإن ربك لذو فضل على الناس دو بسنتي عن سير ربي أمته ما كان قرأت كانا كهين كاف من جدل كاف من سهين كاف من تنتجنون كجيبسي سكانا كعذاب كأن اللي بو نساك بو نساك جيبسي س بالمن يوم يوم كأدوا فجت تني يوم وما زام نسنجت تنكون يوم رفجت أي ورا كجيبسي سكانا أك إنسان قرأت إنسان هينغون نتيجة ربي رحمة كبيرنا كيرنا أفسا كبيرنا كيرنا أكا إسان قرى تنسان ينقوني وإن ربك لذو فضل على الناس ربنا باقلا تاتيكونا مخانهن دردتو كفضلين إسا قداتي فضل ما إساتي الرحمة قدي في يوك توبة تاتي تمتيسي أمري ديري سججا أكا إسان جرنسانين لفر إسان دقويني ولكن أكثرهم لا يشكرون هاتو أقسم أولين هدون إساني إسان غلطون فتن غلطون فتن أسوك غلطون فتن تاتي نيما إساك نبيكنيت ربي سنغلطهم فتنججا وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ربي كنبيك والله ربي كنبيك ججا ما تكن صدورهم وانكم تساني قد ويستهون دبيك كجبسيسو كافم كجبسيسان اللي جرجرفت عذاب جرجرفتن اللي مكري إسان سيقول أوتاف ستيادن اللي سيأجيسو ستيادن اللي ما رأيسيتو ربي نبيك جم وما يعلنون ونسان الباطني دلقن اللي ربي نبيك جرى تركتو في ذو الملتو اللي ربي برتي تقوم كوني خاتي دبتي جان ريهما جرى دبرتاناتي ما تكون صدورهم وما يعلنون كوني خاتي دبتي عامي رتي أطفئي قساني عامي كمي وما من غائبة سنقفى يومتي واني نما كنرى فقاتي تتكلينو انتاني في السماء والأرض سميكي تردجيكي ستي اللي كنمرى فقاتي إلا في كتاب مبين كتاب إفقالا وهندنا ما إفقال شسن كيستي برفهم تيوتات ملين تاني جدا كل وان سمي كان كيستي تها واني دجي كيستي تها هندي إلا في كتاب مبين كتاب مبين لوح المحفوظ سن كيست جرت ججو غائبة ججو كانت هاي كان يترك إفسيسون مالي ويتجدا وما من غائب في السماء والأرض ججو مجان أصلي تائن توني مبالغة ده في تركب دي أكما علامة تركب دي أكما علامة تركب دي نصابة جاتش تركب دي غائبتين كوني مبالغة في تركب دي أكام بيك جواني سنر رسمي كيستي فقاتي وان أكام دجي كيستي فقاتي اللي وان حق سلا فقيرنا لقات جلاني نجي فقاتي هند ربي جلاتا لقات تومتي كتاب مبين لوح المفروض كيست جرتي ربي نندجي توني بيك جا كناهو إذا سنبو دمال في داري أولا وان أمان قريشي رسول صلى الله عليه وسلم ورد أزاق الأسون قوم إساني كيستي أو إساني فان الباسن اللي نبيك سنقفا متي وان سمي في دجي كيستي نمر بيكم جسي فقات ربي مر بيك قافتنا من باب أطف العامي على الخاص عامي خاص رتي أطفو تيكوني إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل القرآن لنتسن رتي قرانكم ني اوديسا جداور علمان اسرائيل الرتني اوديسا علمان اسرائيل الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم زمن الرسول كان كيستي جيران كان رتني اوديسا اكثر الذي هم فيه مختلف يختلفون اكثر الذي هم فيه يختلفون irrahedduwan isan isakeesatti wallabani sanni odeesa jeda irrahedduwan isan keesatti wallabani san itti odeesa isa keesatti wallabani kun rabbi jedeeni kun ilmarabbiiti jedeeni kun saalihu salaasa jede kun lakki gabricha rabbiiti jede warri hawaariyyoonni warri amanee haqiiqa imaanaa nabiyallaa isaa waliin jiraate keesatti wallaban akkuma san مريم إن كيسة تلي واللبني تكالما متوان نسان كيسة تلي واللبن كافة من سكيسة تلي واللبني وان كان هند إرهدو إشي ربين آياتو تأدى كيسة تلي إسانيف إرسا جدا ما ريكون اللين واني أبا ما في إردتو إشكالته قرآن كان كيسة تلي هممت إفقلت بكم سربي كن ناجل جرتي ربي وان إنسان كثرة واللبن سان الله هند جيتو إذا باجت كتى لينو رويسة تلاف نججا وإنه له دو رحمة للمؤمنين قرآن نسون له دنجتون أي لها دين كجيل شادا خدم دست دين كجيل ويجو إني كجيل لوما جل ورحمة للمؤمنين أما لي رحمة مؤمن توتا هند فو رحمة مؤمن توتا هند رحمة مالف جل جنان ورا الرابو أبو فتوت إساني ورا اتنمالين سربين وهو عليهم عمل جل إسان الرتي بلما إساني دا عمله خما وان برا إساني فيني دا وجدتو بفضل سينك أنك أراس مرة الآبتة أقدرت براتي أريد ابنتنا ربيه سجل الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.